تقول امرأة خرجت من منزل زوجها إلى منزل أخيها، وبعد مضي 10 أشهر طلبت الطلاق من زوجها عن طريق المحكمة بحضور أخيها وشاهد واحد فقط من طرفهم، مع أن الزوج سأل القاضي حين الطلاق ما هي شروط الطلاق فلم يجبه بشيء، فاتضح أنه لا يعرفها. ثم قال القاضي للزوج: قل فلانة بنت فلان طالق مرتين. فقال الزوج: فلانة بنت فلان مثل ما حلت حرمت مرتين. فقال له القاضي: توقف، وكان هذا بدون طلب صك الزواج الشرعي، هل هذا طلاق؟ وهل يجوز الطلاق بشاهد واحد؟ لا أدري هل هذا وقع عند قاض أو لا، فالشأن في القاضي أنه يعرف أحكام الطلاق، والشأن في القاضي أن يعرف أن طلاق السنة إنما هي طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وأن طلاق الحائض مكروه، وأن طلاق المرأة التي قد جامعها في طهرها كذلك. لا شك أن طلاق الحامل جائز، لكن قد لا يكون هذا الذي يحكي هذه الحالة متصورا حقا ما دار عند القاضي. الطلاق لا بد عليه من الشهادة، سواء كان عند القاضي أو في البيت أو عند الشارع أو في الشارع. وإذا طلق الرجل امرأته في بيته ولا أحد عندهم، وجب عليه أن يخبر بأن هذا قد حصل منه طلاق. وأما هذا الكلام الذي ورد في السؤال، وأن القاضي يقول قال له قل كذا، إن كان قال هذا القول وهو حقا لا يقصد شيئا سوى الطلاق، ما أراد اثنتين ولا واحد ولا ثلاث ولا شيء، فهذه طلقة واحدة. لكن قد لا تكون الحال هكذا، قد يكون القاضي أوضح له وبين، وقد يكون هو فهم ذلك وادعى عندما ندم أن الأمر خلاف ذلك. ولهذا فإن مثل هذه المسائل إنما تنظر في حلها المحاكم.